سورتي الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Mm-hmm. الكفار رحماء

أَسْلَمَ الْجُلُودُ Oh,

وأنتم لا تشعرون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن فأما الإنسان يصبرون على طاعتك.